اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين، أن تبطل هذا السحر العظيم القديم المتجدد في الجسد وخارج الجسد، أبطله يا ربنا على الهوى والعشق، أبطل يا ربنا سحر هوى وعشق، عليه مارد وعفريت ظالم أصبح عاشقا، عشق الجسد وظلمه وطغى وبغى عليه وأدخل فيه الأسحار هوى وعشقا وظلما وانتقاما وحسدا عليها وحقدا عليها وعلى زوجها وأولادها، أبطل يا ربنا سحر هوى وعشقا، أبطل يا ربنا سحر هوى وعشقا قديما قويا عظيما شديدا، أبطل يا ربنا أحمرا وأزرقا وأبيضا، أبطل يا ربنا ماكولا ومشروبا ومرشوشا مشت عليه، أبطل للتملك والاستحواذ والاستعباد، أبطله على الزواج بذاك أن يكون رغما، أبطله يغطي على العقل ويغني، أبطله يا ربنا سحرا عظيما قويا من ساحر لئيم، من ساحر عظيم، من ساحر لئيم عظيم محترف في السحر، له جنود عظماء وله سحرة كبراء، أبطل هذا السحر العظيم يا ربنا على الهوى والعشق، على الهوى والعشق، على الهوى والعشق، على الهوى والعشق، أبطله على الهوى والعشق، أبطل هذا السحر العظيم، أثر على العقل والإدراك، أثر على الذهن والذاكرة، أثر على المخ والمخيخ وإشارات المخ، أبطل هذا السحر العظيم على الهوى والعشق، أبطل يا ربنا على الهوى والعشق مشروبا معكولا، أبطله يا ربنا هوى وعشقا، هوى وعشقا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، أبطل هذا السحر العظيم مشروبا، أبطله يا ربنا مأكولا، أبطله يا ربنا مأكولا، تجمد في البطن وتحجر، تجمد في البطن وتحجر، أبطله يا ربنا مشروبا، استشرى في الدم فأثر استشرى في الدم فأثر أبطله يا ربنا أسقط الشعر أبطله يا ربنا أثر على العقل أبطل هذا السحر العظيم هوى وعشقا قد شغفها حبا قد شغفها حبا اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر على الهوى والعشق لساحر لساحر لمرسول لساحر أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله على الهوى والعشق ألا تتزوج إلا به ألا تتزوج إلا به أن تتزوج ألا تتزوج إلا به أو ألا تتزوج أبدا للتعطيل للتعطيل للتعطيل للتعطيل أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا لربطها لربطها في بيت أبيها وأمها أبطله يا ربنا انقلب إلى تفريق أبطله يا ربنا انقلب إلى تفريق حسدا وحقدا أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم قد شغفها حبا أبطل يا ربنا هذا السحر على الهوى والعشق على الهوى والعشق على الهوى والعشق ويؤثر على العقل ويؤثر على النفسية ويؤثر على العقل ويؤثر على النفسية أبطله يا ربنا على الخيوط أبطله يا ربنا على الإبر أبطله يا ربنا على الخرز أبطله يا ربنا أبطل أبطله يا ربنا أبطل بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم أبطله على الهوى والعشق أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا مقصورا ومحسورا مقصورا ومحسورا الزواج ألا يكون إلا به اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا له سنون له سنون كثيرة اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا على الهوى والعشق اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا في العروق أبطله يا ربنا ينبض في القلب أبطله يا ربنا ينبض في القلب ينبض في الصدر أبطله يا ربنا ينبض في القلب أبطله يا ربنا ينبض في الصدر أبطله يا ربنا ينبض أبطله يا ربنا ينبض أبطله يا ربنا ينبض في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن وفي رحمها في البطن وفي رحمها في البطن وفي رحمها أبطله يا ربنا ينبض في البطن في البطن وفي رحمها ينبض في البطن وفي رحمها أبطله يا ربنا على الهوى والعشق أبطله يا ربنا على الهوى والعشق أبطله يا ربنا ينبض في ظهرها في ظهرها في ظهرها أبطله يا ربنا أبطل أبطله يا ربنا أبطل أبطله يا ربنا عليه مرادة أبطله يا ربنا عليه أفاريت أبطله يا ربنا عليه ساحر ساحر ساحر عليه ساحر عظيم عليه ساحر عظيم عليه ساحر عظيم موكل بالسحر اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا سحر توكيل أبطل يا ربنا سحر توكيل ينقلب إلى تفريق بدل الهوى والعشق اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا فيها وعليها أبطله يا ربنا فيها وعليها وبينها وبين وبينها وبين الرجال كلهم إلا ذاك إلا ذاك إلا ذاك اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا بحولك بحولك بحولك أبطله يا ربنا مأكولا أبطله يا ربنا مشروبا أبطله يا ربنا يؤثر أبطله يا ربنا يؤثر يؤثر على زواجها يؤثر على زوجها يؤثر على ذريتها الله أكبر أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا سحرها وهو عشق أبطل يا ربنا سحرها وهو عشق أبطل يا ربنا سحر الهوى والعشق أبطله يا ربنا أبطل أبطله يا ربنا أسودا أبطله يا ربنا أحمرا أبطله يا ربنا أزرقا أبطله يا ربنا أبيضا أبطله يا ربنا على اسمها أبطله يا ربنا على اسم أمها أبطله يا ربنا على اسمها واسم أمها أبطله يا ربنا مقرونا مقرونا باسم ذات باسم ذات باسم من سحر باسم من سحر باسم من سحر باسم من سحر باسم من يريدون أن تكون له من يريدون أن تكون له مقرونا اسمه باسمها اسمه اسمها باسمه اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطله يا ربنا على الهوى والعشق ألا يكون الزواج إلا به ألا يكون الزواج إلا به وأن ينقلب إلى تعطيل وربط إن لم يكن إن لم يكن، وأن ينقلب إلى طلاق، وأن ينقلب إلى طلاق وشقاق وعدم وفاق إذا تزوجت بغيره. اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا عليه جنود، عليه جنود السحرة، عليه عظماء السحرة، عليه جن، عليه جن مارد وعفريت، عليه مارد وعفريت، عليه مارد وعفريت، عليه جن طيار غواص، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه عظماء الجن، عليه فراعنة الجن، عليه عظماء الجن، عليه ملوك الجن، عليه أمراء الجن، عليه شيوخ من شيوخ الجن، عليه شيوخ من شيوخ الجن. اللهم أطر هذا السحر العظيم يا عظيم، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا على التعطيل والرابط، على التعطيل والرابط إليها. اللهم أطره يا ربنا هون وعشقا، هون وعشقا، هون وعشقا، هون وعشقا. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا لأجل الجمال والبهاء والنظارة والشياكة، ولأجل الثناء عليها، ولأجل الثناء عليها وعلى أخلاقها وخلقتها وعلى شغلها في بيت أهلها، وعلى شغلها في بيت أهلها. اللهم أطر هذا السحر العظيم، اللهم أطره يا ربنا على الهوى والعشق، على الهوى والعشق، أطره يا ربنا على الإبر والخرز، أطره يا ربنا على الورق، أطره يا ربنا على السبح، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره في الجسد، في الجسد، في جسدها، في جسدها، أطره يا ربنا على عقلها وذهنها وإدراكها وذاكرتها، أطره يا ربنا أثر على قلبها وصدرها، على قلبها وصدرها، أطره يا ربنا أثر على قلبها وصدرها، ومعقودا في ظهرها، ومعقودا في ظهرها، ومعقودا في ظهرها، ومعقودا في ظهرها، ومعقودا في ظهرها. اللهم أطره يا ربنا بحولك، اللهم أطره يا ربنا معقودا، معقودا في ظهرها، معقودا في ظهرها، معقودا في ظهرها. اللهم أطره يا ربنا معقودا في ظهرها، معقودا في ظهرها. اللهم أطره يا ربنا بحولك، معقودا في بطنها ومعقودا في رحمها، في رحمها يؤثر على ذريتها، يؤثر على إنجابها، يؤثر على إنجابها، يقتل الذكور، يقتل الذكور، يؤثر على إنجابها، يقتل الذرية، يقتل الذرية، يؤثر على إنجابها. اللهم أطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا مغروزا فيها، مغروزا فيها كالمسامير، كالمسامير، بالمسامير والإبر، بالمسامير والإبر. اللهم أطر هذا السحر العظيم، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، يؤثر على النفسية، يؤثر على النفسية، يؤثر على النفسية، يؤثر على النفسية، يؤثر على العقلية، يؤثر على الذهن، يؤثر على الذهن، يؤثر على العقل. أطره يا ربنا يؤثر على النفسية، يؤثر على النفسية يا ربنا، أطره يا ربنا على الربط، على الربط، على الربط، على الحبس، على الحبس، على الحبس، على القيد لها، على القيد، على القيد، مقيدة، مقيدة، مقيدة، مقيدة، تكون مقيدة في بيت أبيها وأمها، تكون مقيدة ومربوطة ومحبوسة. اللهم أطر هذا السحر العظيم، اللهم أطره يا عظيم فيها، عليها وعلى أهلها. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطر هذا السحر العظيم، اللهم أطر هذا السحر العظيم مأكولا ومشروبا، مأكولا ومشروبا، أطره يا ربنا مدفونا، أطره يا ربنا، أطره، يجدده، يجدده عظماء الجن، يجدده شيوخ الجن، يجدده عظماء السحرة، يجدده كبار السحرة. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، أطر سحرا بالتوكيل، اللهم أطر سحرا بالتوكيل، اللهم أطر يا ربنا سحرا عظيما موكلون به هؤلاء الظلمة في الجسد وخارج الجسد، يجددون وينقلون، يجددون وينقلون ويعقدون، ويعقدون. اللهم أطره يا ربنا بحولك يا ربنا، أطر يا ربنا سحرا وعشقا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا. أطر يا ربنا هذا السحر العظيم، أثر على عقلها، أثر على نفسيتها، أثر على نفسيتها، أثر على النفسية. أطر يا ربنا سحرا عظيما، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا مدفونا، مدفونا في الحوش، مدفونا في البيت، هنا وهناك، وموضوعا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطر يا ربنا سحرها وهو عشق، أطر يا ربنا سحرها وهو عشق، أطر يا ربنا سحرها وهو عشق. فاطر يا ربنا سحرها وعشقه، فاطر يا ربنا سحرها وعشقه، فاطر يا ربنا سحرها وعشقه. اللهم اطر سحر الهوى والعشق يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا سحر الهوى والعشق، يؤثر تأثيرا بالغا على العقل والإدراك وعلى القلب، على القلب، على القلب والميول والأحاسيس والمشاعر. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم، يؤثر على الأحاسيس والمشاعر، يؤثر على القلب، على القلب، يؤثر على الفكر، على الفكر. اللهم اطره يا ربنا يطرد الخطاب، اللهم اطره يا ربنا يصرف الأزواج، اللهم اطره يا ربنا ينقلب إلى الطلاق، ينقلب إلى الطلاق والشقاق، وعلى وينقلب إلى عدم الوفاق. اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا، اطره يا ربنا هوى وعشقا، وينقلب إلى حسد وحقد، وينقلب إلى حسد وحقد في حال الرفض، في حال الرفض، في حال الرفض. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم، يا ربنا يا عظيم، يا ربنا يا عظيم، يا ربنا يا عظيم، يا ربنا يا عظيم، اطر السحر العظيم يا عظيم. اللهم اطر على الهوى والعشق، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم، وعلى برجها، على الأبراج، على الأبراج، على الأبراج، على الأبراج. اطر يا ربنا هذا السحر العظيم هوى وعشقا، هوى وعشقا. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر على الهوى والعشق يا ربنا، على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم، يتجدد عبر الكواكب والنجوم، يتجدد من حولها على رأسها، على الذبذبات، على الذبذبات السحرية، على الذبذبات السحرية. اللهم اطره يا ربنا على العقد السحرية، على العقد السحرية. اللهم اطر هذا السحر العظيم يا ربنا على الماء، على الماء، على الماء، على الهواء، على الهواء، على التراب، على التراب. اللهم اطره يا ربنا على النار، على النار. اللهم اطر يا ربنا اسحارا عظيمة، اللهم اطر يا ربنا اسحارا عظيمة، اللهم اطر يا ربنا اسحارا عظيمة، اللهم اطره يا ربنا فيها وعليها ومن حولها، اللهم اطره يا ربنا فيها وعليها، اللهم اطره يا ربنا من حولها، من فوقها ومن تحتها وعن يمينها وعن شمالها ومن بين يديها ومن خلفها. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم هوى وعشقا، هوى وعشقا يا ربنا، وهياما وغراما، وهياما وغراما، ممن ارادها، ممن ارادها، ممن ارادها، ممن ارادها، ممن ارادها، ممن ارادها رغما عنها، ممن ارادها، ممن ارادها، ممن ارادها، ممن ارادها، ممن ارادها، ممن ارادها، ممن ارادها، فذهب لساحر وساحرة، فذهب للسحرة، فذهب للسحرة، واغراهم بالاموال، واغراهم بالاموال، فسحرها سحرا عظيما. اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطره بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا فيها وعليها، اللهم اطره يا ربنا تغلغل في جسدها، اللهم اطره يا ربنا تغلغل في جسدها، اللهم اطره يا ربنا تغلغل في جسدها، اطره يا ربنا يجري في دمها، اطره يا ربنا يسري في عظامها، اطره يا ربنا يجري في دمها، اطره يا ربنا يؤثر على عقلها وإدراكها، اطره يا ربنا يؤثر على نبض قلبها، اطره يا ربنا يؤثر على نبض قلبها، اطره يا ربنا يؤثر على نبض قلبها، اطره يا ربنا يؤثر على نبض قلبها، اطره يا ربنا يؤثر على نبض قلبها، اطره يا ربنا هذا السحر العظيم هوى وعشقها، يؤثر على نبض قلبها، يؤثر على نبض قلبها، يؤثر بضيق صدرها، يؤثر بضيق صدرها، يؤثر بضيق صدرها، يؤثر على نبض قلبها، يؤثر على نبض قلبها، اطره يا ربنا يوخذ جسدها، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا، اطره يا ربنا على الخمول والكسل، الخمول والكسل، وعلى الامراض والادواء والاسقام، اطره يا ربنا عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه سلاطين الجن، عليه فراعنة الجن، عليه سحرة عظماء، عليه عظماء السحرة، عليه سحرة فجرة. اللهم اطر هذا السحر العظيم على الهوى والعشق والغلبة عليها، اللهم اطره يا ربنا على الهوى والعشق والغلبة عليها، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر على الغلبة عليها، على غلبة عليها، على قهر لها، على قهر لها أن تتزوج بذاك، أن تتزوج بذاك، أن تتزوج بذاك. اللهم أبطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا. يؤثر بالخيالات، يؤثر بالخيالات، يؤثر بالخيالات، يؤثر بالوسوسة، يؤثر بالوسوسة، يؤثر بالوسوسة، يؤثر بالوسوسة. اللهم أطره يا ربنا يؤثر بالخيالات والأوهام والأوهام والأوهام، ويسبب خوفا شديدا، ويسبب خوفا خوفا خوفا، وهما وغما، وهما وغما وكربا شديدا، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا سحر الهوى والعشق، اطره يا ربنا مدفونا، مدفونا هنا وهناك، مرشوسا هنا وهناك. اللهم اطل يا ربنا سحر الهوى والعشق، سحر الهوى والعشق فيها فيها فيها فيها، تحمله تحمله تحمله تحمله هنا وهناك، تحمله تحمله في بطنها، في بطنها اصبح بطنها وعاء لهذا السحر العظيم، أصبح أصبح رحمها وعاء لهذا السحر العظيم. هون وعشقا، هون وعشقا، هون وعشقا، هون وعشقا، هون وعشقا، هون وعشقا، وحبا وغراما، وحبا وغراما، وهياما وهياما وهياما. اللهم أطره يا ربنا بحولك على اسمه واسمها، على اسم ذاك الخبيث واسمها، على اسمه واسمها. اللهم أطر هذا السحر العظيم، اللهم أطره يا ربنا من العربي والعجم، اللهم أطره يا ربنا من العربي والعجم، اللهم أطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا علويا وسفليا، اللهم اطره يا ربنا علويا وسفليا، اللهم اطره يا ربنا علويا وسفليا، اللهم اطره يا ربنا علويا وسفليا، اللهم اطره يا ربنا داخليا وخارجيا، اللهم اطره يا ربنا داخليا وخارجيا، اللهم اطره يا ربنا داخليا وخارجيا، اللهم اطره يا ربنا داخليا وخارجيا، اللهم اطره يا ربنا عليها وفيها، عليها وفيها، ومن حولها، ومن حولها، ومن جميع جهاتها، وكالظل في عليها، وكالثوب على جسدها. اللهم اطره كظلها معها، اللهم اطره يا ربنا، اثر عليها، اثر عليها بعشق جن، بعشق جن، بعشق جن، هل واستقر، هل واستقر في رحمها، في رحمها، يعشقها، يضمها، يؤثر عليها، يؤثر عليها، يؤثر عليها مع زوجها، يؤثر عليها عند الزواج، يؤثر عليها مع الزوج، يؤثر عليها عند الذرية، عند الذرية يؤثر عليها تأثيرا بالغا. اللهم اطر هذا السحر العظيم يا عظيم، اللهم اطر هذا السحر العظيم يا عظيم، اللهم اطر هذا السحر العظيم يا عظيم، بحولك وقوتك يا عظيم. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. اللهم أطل يا ربنا سحر الهوى والعشق، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا. أطل يا ربنا سحر الهوى والعشق، أطل يا ربنا سحر الهوى والعشق، اطل يا ربنا سحر الهوى والعشق، أثر عليها تأثيرا بالغا على العقل والإدراك والذهن. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اللهم اطره يا عظيم، اطره يا ربنا فيها وعليها، اطره يا ربنا بينها وبين الزواج، اطره يا ربنا بينها وبين الزوجة، اطره يا ربنا بينها بينها وبين الذرية، اطره يا ربنا على رزقها، على رزقها، على رزقها، على رزقها، على رزقها، على حظها، على حظها، على رزقها، على رزقها، على حظها، على حظها، يسر تأثيرا بالغا. اطره يا ربنا على رزقها، على رزقها، على حظها، على حظها، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، يفطرها، يفطرها، اطره يا ربنا، يقلقها، يقلقها، اطره يا ربنا، يقلقها، يقلقها، اطره يا ربنا، يقهرها، يقهرها، اطره يا ربنا فيها وعليها، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا فيها وعليها، اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا. اطر سحر الهوى والعشق يا ربنا، هطل يا ربنا سحر الهوى والعشق، هطل يا ربنا سحر الهوى والعشق، هطل يا ربنا سحر الهوى والعشق، هطل يا ربنا سحر الهوى والعشق. اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا، اطره يا ربنا قديما ويتجدد، اطره يا ربنا قديما ويتنقل، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، يسر على الحظ والنصيب، على حظها ونصيبها، يسر عليها وعلى زوجها وذريتها. اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، بطل ما كانوا يعملون. الله اكبر، الله أكبر. اطره يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا يشوي، اطره يا ربنا يكوي، اطره يا ربنا يفور ويغلي، كالمهل يغلي في البطون. ارسله يا ربنا ارسله ويعلم ما في الارحام. ارسله يا ربنا ارسله ارسله يا ربنا ارسله ارسله يا ربنا ارسله فيها وعليها فيها وعليها فيها وعليها بينها وبين الزواج بينها وبين الزوجة بينها وبين الذرية عليها وعلى ذريتها عليها وعلى الزوجة. ارسله يا ربنا على حظها ونصيبها. اطله يا ربنا فيها وعليها. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر. اطله يا ربنا يشوي يشوي الجسد. اطله يا ربنا يكوي يكوي الجسد. اطله يا ربنا يقهرها يقهرها ويغلبها ويخوفها ويخوفها. اطله يا ربنا يقلقها ويؤرقها ويؤرقها. اطله يا ربنا اطله يا ربنا. اطله يا ربنا هذا السحر العظيم هوى وعشقى. اطله يا ربنا اطله يا ربنا على التوكيل على توكيل الجن الظالمين يجددونه وينقلونه. اطله يا ربنا على نجمة الشيطان على نجمة ابليس. اللهم اطله يا ربنا على نجمة الشيطان على نجمة اليهود. اللهم اطله يا ربنا على نجمة الخماسية سداسية. اللهم اطله يا ربنا. اللهم اطله على الصليب على الصليب على الصليب. اطله يا ربنا على الصليب على الصليب مرسولا على جبهتها مرسوما على جبهتها مرسوما على على منكبيها مرسوما مرسوما على صدرها. اللهم اطل هذا السحر. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم. اطله يا عظيم يا عظيم يا عظيم. اطله يا ربنا اطله يا ربنا على الصليب على الصليب على الصليب من سحر النصارى من سحر النصارى من سحر من سحر النصارى من سحر النصارى. اطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى. اطل يا ربنا سحر المجوس. اطل سحر اليهود والنصارى والمجوس. اطل يا ربنا سحر المشركين والكافرين. اطل يا ربنا سحر الضالين المضلين. اطل يا ربنا كل سحر عظيم يا عظيم بطل ما كانوا يعملون بطل. اطل يا ربنا هذا السحر العظيم. اطل سحر الهوى والعشق يا ربنا. اطل سحر الهوى والعشق يا ربنا. اطله يا ربنا اطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. الله اكبر. اطله يا ربنا على خيط. اطله يا ربنا على شعر. اطله يا ربنا على اثر. اطله يا ربنا مسقيا. اطله يا ربنا مسقيا. اطله يا ربنا ماكولا. اطله يا ربنا اطله يا ربنا اطله يا ربنا أرسله يا ربنا استولى على عقلها وإدراكها وذهنها. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أطله يا ربنا فيها. اللهم أطله يا ربنا في المقبرة. اللهم أطله يا ربنا في المزرعة. اللهم أطله يا ربنا فيها وفي وفي والديها. أرسله يا ربنا فيها وفي والديها. اطل يا ربنا هذا السحر العظيم يا عظيم بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا سحر الهوى والعشق. اطل يا ربنا سحر الهوى والعشق. اطل يا ربنا سحر الهوى والعشق. اطل يا ربنا سحر الهوى والعشق. اطل يا ربنا سحر الهوى والعشق. اطل يا ربنا سحر الهوى والعشق. الله اكبر. قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا. اطل يا ربنا هذا السحر العظيم. اطله يا ربنا يا عظيم. اطله يا ربنا يا عظيم. اطل يا ربنا السحر العظيم يا عظيم على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن. هل لا تستشفي بالقرآن أن يؤثر عليها أن يؤثر عليها يؤثر عليها عند قراءة القرآن وعند استشفائها بالقرآن. ألا تقرأ القرآن وألا تصلي أبدا وألا تستشفي بالقرآن ولأجل ألا ينفعها القرآن. الله أكبر. أطر هذا السحر العظيم. أطره يا ربنا على التوكيل على التوكيل على التوكيل. أطره يا ربنا أطره يا ربنا. أطره عليه ملوك الجن. أطره عليه سلاطين الجن. أطره يا ربنا عليه فراعنة الجن. الله أكبر الله أكبر. اللهم اطل سحر الهوى والعشق يا ربنا. اطله يا ربنا على الاستحواذ على الاستيلاء على الاستعباد لها لذاك الخبيث لذاك الخبيث ذهب لساحر وساحرة. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر. اطل يا ربنا ما بقي منه. اطل يا ربنا هذا السحر. اطل يا ربنا ما بقي منه. اطل يا ربنا اثاره. اطل يا ربنا اثاره. اذهب يا ربنا اثاره. اذهب يا ربنا اعراضه. اخرجه يا ربنا اخرجه. الله اكبر. اللهم اطله يا ربنا. اللهم اطله يا ربنا على الخيالات والاوهام والوسوسة والوشوشة. اللهم اطله يا ربنا فيها وعليها. اطله يا ربنا اطله يا ربنا اطله يا ربنا كالغطاء عليها. اطله كالشبكة كشبكة الصيد عليها كشبكة الصيد عليها. يؤثر على عقلها وذهنها وادراكها. يؤثر على جسدها. يؤثر على اخلاقها. يؤثر عليها بالعصبية عصبية عصبية عصبية شديدة. يؤثر على نفسيتها يؤثر على نفسيتها يؤثر على نفسيتها. يدمر نفسيتها, يدمر نفسيتها, يهزها يهزها هزا. اللهم اطل هذا السحر, اللهم اطله يا ربنا, وعلى الخمول والكسل, وعلى الخمول والكسل, وعلى الآلام والأوجاع والحزن الشديد والحزن الشديد. ولا تخافي ولا تحزني, ولا تخافي ولا تحزني, ولا تخافي ولا تحزني, إنه لذو حظ عظيم, إنه لذو حظ عظيم. يا ربنا يا ربنا عظم يا ربنا حظها, عظم يا ربنا حظها, يا ربنا يا ربنا وحظوظنا أجمعين, يا ربنا يا ربنا وكن وليها ونصيرها وظهيرا لها ومعينا يا ربنا. فطر يا ربنا هذا السحر على الهوى والعشق, على الهوى والعشق, غلبها قهرها يا ربنا وجبرها يا ربنا. اطل هذا السحر العظيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, اطل يا رب سحر الهوى والعشق, سحر الهوى والعشق من قريبه من بعيده, من قريبه من بعيده. اللهم اطل سحر الهوى والعشق, اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا, ممن ارادها قصرا, ممن ارادها جبرا, ممن ارادها ممن ارادها غصبا, ممن ارادها ممن ارادها. اللهم اطل هذا السحر العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم. وبطل ما كانوا يعملون. الله اكبر. السحر ان الله سيبطله, ان الله سيبطله, ان الله سيبطله, ان الله قادر, ان الله سيبطله, ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله, ان الله قادر, ان الله سيبطله, ان الله سيبطله, ان الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. قد شغفها حب. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر, اطله يا ربنا منها وفيها وعليها. اللهم اطله يا ربنا يؤثر محيطا بها احاق بها, اطله يا ربنا من فوقها وتحتها, اطله يتجدد ويتنقل, اطله يا ربنا عليه موكل, اطله يا ربنا اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اللهم اطله يا ربنا استجب لكم. اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطل يا ربنا اثره, اللهم اطل يا ربنا اثره, اللهم اطل يا ربنا اثره, اللهم اطل يا ربنا اثره. الله اكبر. اطل يا ربنا اثره, اطل يا ربنا اثره, اطل يا ربنا اثره, اطل يا ربنا اثره, اطل يا ربنا اثره, اطل يا ربنا اثره, اطله يا ربنا اطل, اطله يا ربنا من راسها, اطله يا ربنا من جسدها, اطله يا ربنا من عقلها, اطله يا ربنا من ادراكها, اطله يا ربنا من حظها, اطله يا ربنا من رزقها, اطله يا ربنا من رزقها, اطله يا ربنا من رزقها, اطله يا ربنا من بركتها, اطله يا ربنا من بركتها, اطله يا ربنا, اطله يا ربنا, اطله يا ربنا من قلبها وصدرها يا ربنا يا ربنا, ومن ظهرها ومن ظهرها. الله اكبر. اللهم اطله من بطنها, اطله يا ربنا من رحمها, اطله يا ربنا من بطنها ورحمها يا ربنا. اطله يا ربنا هذا السحر, اطله يا ربنا فيها, اطله يا ربنا عليها. اللهم اطل هذا السحر العظيم يا عظيم. بطل ما كانوا يعملون بطل. اطله يا ربنا, اطله يا ربنا, يقيدها يقيدها, يقيد يديها ورجليها, يقيد يديها ورجليها, يقيد يديها ورجليها. اطله يا ربنا ويسر على فكرها وعقلها, اطله يا ربنا ويضغط قلبها يضغط قلبها وصدرها, اطره يا ربنا يضغط يضغط يضغط قلبها قلبها قلبها وصدرها ويوخذ يوخذ يوخذ قلبها وجسدها. اللهم ابطله يا ربنا. السحر ان الله سيبطله. اطره يا ربنا على عقد, اطره يا ربنا على عقد, اطره يا ربنا على عقد, اطره يا ربنا على نفس الساحر والساحرة, اطره يا ربنا على نفس الساحر الخبيث. اللهم اطره يا ربنا على نفس الساحر, اطره يا ربنا, اطره يا ربنا وتبعه نفس. اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره, اطره يا ربنا, وعليه نفس, وعليه نفس من ارادها, وعليه نفس من ارادها, وعليه نفس من ارادها وتعلق بها, وتعلق بها, وتعلق بها, يؤثر عليها, يؤثر عليها في يقظتها ومنامها, يؤثر عليها مع زوجها واولادها, يؤثر عليها, يؤثر عليها, يؤثر عليها في الأحلام, في الأحلام, في الأحلام, يوسر عليها بالخيالات والأوهام والوسوسة. الله أكبر. اللهم أطل هذا السحر, اللهم أطل يا ربنا هذا السحر. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن ذلك على الله يسير. إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم. اللهم اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اطره يا ربنا تغلغل في أحشائها. اطره يا ربنا تغلغل في أحشائها. اطره يا ربنا اطره يا ربنا في جوفها. اطره يا ربنا بنى عليه اللحم. اطره يا ربنا يسري يسري في العظم. اطره يا ربنا يجري في الدم. اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا اثر على دمها. اطره يا ربنا اثر على دمها وعظامها ومفاصلها. اطره يا ربنا على الامراض والادواء والاسقام والخيالات والاوهام والوسوسه والوشوشه. اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. ان الله قادر ان الله قادر ان الله قادر ان ذلك على الله يسير. ان الله قادر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان ذلك على الله يسير. إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير.